القرآن ضياء الروح وحياة القلب. لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونسلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القراءات السبع جمعا، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن اثنين، طالب في المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أعد هذا الوجه بكسر السين. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. هذا قالون وفقه أبو عمرو الكسائي. أقرأ لقالون بصلة الميم الجمع. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وهم رقود. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بتوسط الصلة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ثم اقرأ لورش. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ثم اقرأ لابن عامر. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. من وافقه على هذا الوجه؟ عاصم. أحسنت. اقرأ لخلف بترك الغنة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ثم اعطف خلف ثم اعطف خلاد. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ثم خلف بالسكت. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. بترك الغنة. وتحسبهم أيقاظا. السكت وترك الغنة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. استمر. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير. اقرأ لورش. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ثم اعطف قالون بالصلة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ثم اعطف ابن كثير. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. استمر. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا قالون لم يوافقه أحد على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحرميهم ملئت في اللام ثقلا. أي قرأ نافع وابن كثير ملئت بتثقيل اللام الثانية، والباقون بالتخفيف. ويقول الشاطبي أيضا: وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا. أي قرأ ابن عامر والكسائي لفظ الرعب حيث وقع، وكذلك لفظ رعبا هنا في الكهف بضم العين، والباقون بالسكون. اقرأ لدور أبي عمرو. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. من وافقه؟ عاصم. أحسنت. اقرأ لابن عامر بالضم في العين. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وافقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ للسوسي. ولمليت منهم رعبا. بعدم التثقيل. ولمليت منهم رعبا. ثم اقرأ لقالون بالصلة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لخلف بالضم في العين لو الهاء في عليهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. تركلون. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أعطت خلات. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ما قرأ لورش بالتغليظ في اللام. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. استمر. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. كمل. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالون على هذا الوجه وافقه عاصم. اقرأ لأبي عمرو بالإدغام. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. من وافق أبو عمرو على هذا الوجه؟ ابن عامر والكسائي. ابن عامر والكسائي. أحسنت. اقرأ لورش بالمد. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. نعم. ثم اقرأ لحمزة بالإدغام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. أعطف له السكت. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. مقرأ لقالون بصلة الميم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وفق ابن كثير على هذا الوجه. استمر. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا. أي قرأ حمزة وشعبة وأبو عمرو بسكون الراء في لفظ بورقكم والباقون بالكسر. أقرأ لقالون بالتوسط. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذا الوجه وافقه حفص على هذا الوجه. اقرأ لشعبة بالسكون الراء. فبعثوا

أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. مقرأ الورش بالفتح. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. أعطف له التقليل. فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. مقرأ لخلف بالسكت. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. استمر. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. فقرأ لي قالون بالتوسط. ولن تفلحوا إذا أبدا. وافقه المواسطون على هذا الوجه. فقرأ لي خلات. ولن تفلحوا إذا أبدا. ثم التحقيق. ولن تفلحوا إذا أبدا. مقال لخالد بترك الغنة. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ثم التحقيق. ولن تفلحوا إذا أبدا. أقرأ يقالون بصلة الميم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وافق ابن كثير أيضا على هذا الوجه. أقرأ يقالون بالتوسط. ولن تفلحوا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. مقرأ لورش. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. مقرأ لخلف بالسكت. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. أعطف التحقيق. ولن تفلحوا إذا أبدا. مسكت. ولن تفلحوا إذا أبدا. استمر. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. هذا قال وفقه دور البصري على هذا الوجه. أعطف السوسي. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. مقال قالوا بالتوسط. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. وفقهم الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. مقال قالون بصيغة الميم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. وفقهما ابن كثير على هذا. أقرأ لقالهم بالصلة مع التوسط. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. مقرأ لخلف ترك الغنة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. طب لو استفدت. وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. مقال خلاف. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. استمر. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لي قالون بالصلة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من وندر جماعة؟ ابن كثير. أقرأ قالون بالتوسط. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وندر جماعة والموسطون على هذا الوجه. أقرأ قالون بالصلة مع التوسط. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مقرأ لورش. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. معطف حمزة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أكمل. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. قالون وافقوا جميع عدد ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. وافقوا ابن كثير على هذا الوجه. استمر. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قالون وافقوا الجميع أيضا عدد ابن كثير وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. كان تأتي بصلة ميم الجمع أولا. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. على هذا الوجه وافقه ابن كثير. إيتي بوجه خلف ترك الغنة. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. استمر. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قالون وافقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لورش. ما يعلمهم إلا قليل. ثم أقرأ لقالون بصلة الميم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. اندرج معه ابن كثير. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. ما يعلمهم إلا قليل. ثم أقرأ للسوسي. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. أقرأ لابن عامر بسكون الياء. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وافقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. ثم قال حمزة. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ثم قال خلف بالسبت. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. استمر. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قالون وفقوا جميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. أقرأ لخلف بترك الغنة. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. مقرأ لخلاف بالغنة. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. مقرأ لقالون بصلة الميم. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وافق ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. معطف ورش. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. معطف خلف بالسفت. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. أكمل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قالون وافقه أهل القصر وهما ابن كثير وأبو عمرو. اقرأ قالون بالتوسط. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وافقه المواسطون. اقرأ لخلاد بترك السكت. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. مقرع الواش بتوسط الليل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. أعطف لهم مد في الليل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. أقول خلف بالسكة على شيء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. معطف خلاب بالسكت والغنة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. ثم عطف سكت العامل خلف. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. استمر. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير وأبو عمرو. اقرأ القالون بالتوسط. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وافقه دور البصري. اقرأ ابن عامر. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وافقه عاصم. اقرأ لورش. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم اقرأ له التقليل. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم اقرأ لخلف بالإمالة وترك الغنة. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أعطى خلاب. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مقرأ للكسائي. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.